مش في بالك يعني حب عمره ما ندى عليك مش في بالك يعني زي غيري بالنسبة لي إلا قولي إمتى قلبك ناوي يحكي قلبي إيه الحكاية مش في بالك يعني حب عمري ما ندى عليك